بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي بحضرموت يقدم خطبة جمعة بعنوان محور الشر، أمريكا، اليهود، الرافضة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، هناك تحديان بارزان في هذه الأيام يواجهان الأمة الإسلامية. التحدي الأول هو الاحتلال العسكري لبلاد المسلمين من قبل محور الشر المتمثل بالصليبية العالمية قيادة أمريكا، والذي تحتل اليوم العراق وأفغانستان، والصهاينة الذين يحتلون فلسطين والجولان وأجزاء من لبنان، والمجوس الذين أشركوا، الإيرانيون الذين يحتلون الجزر الثلاث ويطالبون ما بين آونة وأخرى بإعادة البحرين إليهم كما يزعمون، وها هم اليوم يسعون في تحالف مشبوه مع الصهاينة والصليبيين لاحتلال العراق وتحويلها إلى دولة مجوسية وثنية لا تعترف بالقرآن، ولا تحترم الصحابة، ولا تحترم الحرمات. والتحدي الثاني هو الاستخفاف بدين الأمة، والهجمة الشرسة على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى المسلمين عموما، والاستخفاف بالدم المسلم. ومن ثم محور الشر الثلاثي هذا يدعم الأقليات هنا وهناك استخفافا بالدم المسلم وانتهاكا للحرمات، وقد عظم الدين حرمة دم المسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لئن تنقضي الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. فما نشاهده اليوم من هجمة شرسة على الإسلام ونبي الإسلام وحرمة الدم المسلم في العراق وغير العراق بسبب تخاذل الأمة وضعفها وضعف قياداتها وانغماسها في المعاصي والذنوب، فإنه ما من بلاء ينزل إلا بذنب. فلو فتشنا عن أنفسنا لوجدنا أن هذه البلايا التي تصيب الأمة هنا وهناك لا بد أن تكون بسبب من أنفسنا، بسبب ذنوب اقترفناها قد صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: بابان يعجل الله عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، أي عقوق الوالدين، والبغي وهو الظلم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما أصبحنا لا نغار على حرمات الله، يسب نبي الإسلام، فتبقى العلاقات وتبقى السياسات وتبقى المبادلات الاقتصادية، بينما حين تمس أمورنا الداخلية بشيء يسير تقوم قيامة الدنيا ولا تقعد. كيف لا يسلط الله علينا عدوا ونحن بهذه المثابة لا نغضب لحرمات الله ولا لأنبيائه ولا لأوليائه من الصحابة الذين يسبون جهارا نهارا في بغداد؟ كيف نغفل عن هذا؟ لا شك أنها عقوبات ستسلط علينا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. تستحوذ أمريكا يوميا على 2 مليون برميل من النفط العراقي دون حسيب ولا رقيب، وقيمة البرميل الواحد $60. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. لقد اجتمعت قوى الشر أيها المسلمون، محور الشر المتمثل بالصليبية العالمية والصهيونية العالمية والمجوس الذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لقد تحالفوا ضد الإسلام، وما يحدث من قتل بشع للمسلمين في العراق أطفالا ونساء لدليل على الحقد، لدليل على انتفاء الإيمان من تلك القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن تلك القلوب ليست قلوب آدميين، إن الوحش يصطاد فريسته ليقتات ويقتل فريسته ليقتات ويجهز عليها في أسرع وقت، لكن بني آدم قد يصلون أحيانا إلى درجة أحط من الوحوش حينما يتمتعون بلذة تعذيب فرائسهم قبل ذبحها وقتلها. إن هذا يحدث من المجوس الذين انتهكوا حرمات الإسلام وداسوا المصاحف وسبوا أصحاب النبي واتهموا عائشة بما برأها الله منه في القرآن العظيم، وزعموا أن القرآن محرف ومبدل، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أن يؤفكون. فهل تستفيق الأمة لمواجهة هذا التحدي؟ هل تستفيق الأمة شعوبا وحكومات قبل أن يفوت الأوان لمواجهة هذا التحدي، هذا الاحتلال العسكري من قبل الصليبية العالمية والصهيونية العالمية والمجوس الذين أشركوا؟ هل تستفيق الأمة شعوبا وحكومات لمواجهة هذا التحدي والحفاظ على حرمات الإسلام وعلى حرمة الدم المسلم؟ أسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد. أما بعد، أمة الإسلام، إنه لا خيار لنا إذا أردنا أن نصلح أوضاعنا وإذا أردنا أن نعيد لهذه الأمة عزها ومجدها إلا أن نصحح مسارنا وحالنا. إن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فوضعنا هذا المزري لا يمكن أن يتحقق معه النصر. أتكلم على مستوى الشعوب والحكومات، الشعوب التي غرقت في الانحلال الخلقي والفساد والمعاصي، والحكومات التي بدلت شرع الله ووالت اليهود والنصارى رغم ما يفعلون من كيد لدين الله ولأمة الإسلام. وعلى مستوى قيادات العمل الإسلامي الذين تفرقوا واختلفوا وذهبت ريحهم. والله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله لو يعلم أن الأمة تستحق النصر لنصرها، ولكنها لم توفي بشرطه، لم تحافظ على عهده وعهد رسوله، لم تنصر الله. إن تنصر الله ينصركم. دينها ينتهك، نبيها يهان، ومع ذلك تبقى العلاقات الدبلوماسية، ومع ذلك تبقى العلاقات الاقتصادية، ومع ذلك يبقى التبادل الثقافي. نحن نطالب بالمعقول، بالممكن، وإلا فإن الواجب الشرعي هو الجهاد، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهو الربا المنتشر اليوم في كل بلد من بلاد الإسلام، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي رضيتم بالدنيا وآثرتموها وخشيتم من الموت والجهاد في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا هو الواقع المشاهد كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل من رجع إلى الدين؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إن حلف الناتو اليوم في أفغانستان يتململ وفشل في أهدافه، حلف الناتو برمته، ومع ذلك من الذي هزمه؟ إنهم ضعاف المسلمين بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم، ليس بالجيوش الجرارة. فهل من عودة إلى الدين؟ وهل من رجعة إلى الدين؟ هناك خطوات عملية يجب إذا أردنا أن نصلح أحوالنا شعوبا وحكومات أن نتخذها. الأول تعديل مناهجنا وزيادة الجرعة الدينية قبل أن يضيع منا كل شيء، وتعظيم حرمات الإسلام من خلال مناهج التعليم، وتعظيم رسول الإسلام وجميع أنبياء الله، وتعظيم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وزرع محبتهم في نفوس الأجيال. والخطوة الثانية أن تقوم الحكومات والشعوب بمقاطعة هؤلاء الأعداء الذين احتلوا أراضي الإسلام وسلبوا ثرواتها. على الأقل المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية. والأمر الثالث على الحكام أن يثقوا بشعوبهم وأن يلتحموا معها من خلال المحافظة على ثوابت الأمة ودينها، لأن هذه الشعوب مسلمة ولن تتخلى عن دينها أبدا، لن تتخلى عن قرآنها ولا عن ثوابتها. إن هذا الالتحام قوة وضرورة لمواجهة هذه الانتهاكات والاستخفاف بالدم المسلم والاستخفاف بحرمات الله وأحكامه. ومن ثم على المصلحين في البلد أن يقوموا بتوجيه الأمة وإحيائها وتربيتها تربية دينية على الأسس الصحيحة الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي الفرقة الناجية من النار؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالذين يخالفون طريقة الصحابة بل يسبونهم ويشتمونهم هؤلاء هالكون متوعدون بالنار. ومن ثم يجب مخالفة سبيلهم وطريقهم، ومن تحالف معهم وأمدهم من الصهاينة والصليبيين. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.